تريدو انا ريدو الله بيعمل شبري لا تزعل على ارض الشام الله بيعمر هم جديد تريدو انا ريدو الله بيعمل شبري السيف طاع علينا هي لينا وضرب السيف طاع علينا هي لينا هي لينا وضرب السيف طاع علينا هي لينا وضرب السيف طاع علينا شيله هي لينا ضرب السيف وطاع علينا هي لينا ضرب السيف طاع علينا لو تسمع للسيف رنا عزك والبارود غنى السيف رنا عزك والبارود غنى لو تسمع للسيف رنا ابو تامر لو تسمع للسيف رنا عزك والبارود غنى لو تسمع للسيف رنا ابو رائد اليوم عنا صفينا البارود قبالي ونهل هلتي يا سوريا واحد منكم يسوى مية ونهل هلتو يا الرباعي واحد منكم يسوى مية ونهل هلت يا وائل علو مالو هون وائل ونهل هلتي هل هلنالي صفينا البارود